السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أسعد لحظة في حياة أي إنسان بيبني برج أو بيبني قصر، ساعة ما يبص على البرج بتاعه كده يلاقي 30 عامل قاعدين ينقلوا الطوب ويعلوه ويرفعوه، و40 واحد قاعدين شغالين في صب الخرسانة، و30 واحد قاعدين يغفقوا الحاجات اللي خلصوها، و20 واحد قاعدين يخلصوا في المضروب. اللحظة اللي يلاقي 200-300 واحد شغالين في البرج بتاعه ليل نهار قاعدين يبنوا فيه باستمرار، وده بيبشر ان البرج خلاص هيخلص قريبا جدا. اللحظة دي هي لحظة الفرحة ولحظة النشوة بتاعته. هو ده الإحساس اللي انت لازم تستشعره وانت قاعد في جلسة الضحى، وانت قاعد بتذكر ربنا في أي لحظة. ابن القيم يقول أنك إذا بدأت في ذكر الله ظلت الملائكة تعمل في بناء قصورك في الجنة، فإذا توقفت عن ذكر الله توقفت الملائكة. إخواني في الله، أدركوا اللحظة الفارقة. كلمة دي قلناها في أول رمضان ونقولها الآن، أدركوا اللحظة الفارقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، إحنا بيننا وبين أفضل أيام الدنيا بعد بضعة أيام. الجمعة الجاية دي هيبقى أول يوم من الأيام العشر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه أفضل أيام الدنيا؟ هو إيه أفضل أيام حياة الإنسان في الدنيا؟ دنيويا يا جماعة مش أخرويا. أفضل أيام حياتك إيه؟ اليوم اللي انت رايح تتقدم لواحد مركزه كبير أوي أوي أوي عشان يرضى يجوزك بنته. اليوم اللي انت رايح تعمل انترفيو خطيرة جدا مع مدير مؤسسة عالمية عشان يرضى يعينك عنده. اليوم اللي انت رايح تناقش في رسالة دكتوراه لو انت خدتها تبقى نقلة علمية في الحياة بتاعتك. اليوم يعني ايه افضل ايام الدنيا في المفهوم الدنيا يا جماعة؟ يعني الايام اللي مثلت لحظات فارقة في حياتك، الايام اللي مثلت يقولك ده عمل التغيير في مجرى حياة فلان. اليوم ده يقولك ده يوم تاريخ، اليوم ده مجرى حياتي كله تغير فيه. يبقى يعني ايه افضل ايام الدنيا ايام العشر؟ دي الايام اللي لازم تبقى تغيير لمجرى حياتك، دي الايام اللي لازم توصل فيها ان وجهة قلبك تتغير، ان مقصد حياتك يتغير. عارفين يا اخوانا يعني ايه قول الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله اكبر؟ قال لك ايوه لذكر الله لكم اذا ذكرتموه اكبر من ذكركم. لا، يعني اللي ربنا هيعمله لك اكبر مما تتخيل. عشر ذي الحجة يا جماعة دي دورة تربوية مكثفة مع ذكر الله. ايه الخطورة اللي في كده؟ خطورة مين؟ انت لو فهمت معنى الكلام ده هتفهم الايام دي تغيير لمجرى حياتك. ليه؟ 10 ايام كاملة قلبك بيستحمى في نهر الذكر. 10 ايام مفيش على لسانك غير كلمة الله، مفيش في قلبك ذكر حد غير الله. افضل ايام الدنيا يعني ده افضل ايام حياتك انت. يعني 10 ذي الحجة دي اخطر ايام حياتك. عارف يعني ايه اخطر ايام حياتك؟ ايام دول 10 ايام ربنا جعلهم في السنة عشان تغيير او يبقوا مفرق في حياتك في كل سنة. دي اخطر ايام حياتك، اخطر ايام الدنيا كلها على الاطلاق، او افضل ايام الدنيا كلها على الاطلاق. ده موضوع تاني كبير يا اخوانا. احنا في الدنيا دي عاملين زي صبورة كده بيتكتب عليها اسماء. الوقت اسماء اللي قاعدين في المسجد اسمهم مكتوب على الصبورة بتاعت الدنيا، شوية هتتمسح ويجي اسماء تانية، شوية هتتمسح ويجي اسماء تالتة. افضل ايام الدنيا، افضل ايام الدنيا ايام العشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام ما من أيام. العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. الكلمة دي المفروض إنها توقفنا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالكش ما من عمل أفضل من مثلا عمل كذا. يعني كان ممكن ربنا يقول ما أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إيه أفضل الأعمال الصلاة أفضل، إنما هنا الموضوع مش أفضل الأعمال، هنا أفضل الأيام. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. يعني يا أخوانا وش معنى الأيام دي ربنا بيحبها؟ يعني أنا مثلا يوم واحد مثلا عادي مثلا يوم عيد جوازه تلاقيه بيحبه قوي، لو هو بيحب مراته يعني. يوم عيد ميلاد فلان تلاقيه مثلا يحب اليوم ده قوي، يحب قوي اللي يفتكره أو يبعث له على الفيس كده يوم مثلا إيه يوم عيد ميلاده أو يوم حاجة من هذه المناسبات بتاعت الناس يعني المتداولة بينهم في الدنيا، يحب إن حد يفتكره يوميها، يجيب له هدية يوميها، يعمل له يعني إيه. دي أكتر أيام ربنا بيحب العمل الصالح منك. يعني ذكر الله بره عشر ذي الحجة غير جوه عشر ذي الحجة، قيام الليل بره عشر ذي الحجة غير جوه عشر ذي الحجة، جلسة الضحى بره عشر ذي الحجة غير جوه عشر ذي الحجة. يعني الأيام دي من حب ربنا فيها بقى مقياس المعاملة لنفس العمل الصالح مختلفة. طب ليه هو ربنا بيحب الأيام دي ليه؟ يعني أنا بحب يوم جوازي عشان اتجوزت فيه، يوم مش عارف تخرجي عشان اتخرجت فيه، إنما هو ربنا بيحب الأيام دي ليه؟ يا أخوانا الأيام دي أصلاً هي الأيام اللي ملايين البشر بيدفعوا المليارات وييجوا من جميع خطوط الطول والعرض بالطائرات من أنا عايزك تتخيل المنظر معاه وانت بتبص على الكرة الأرضية من فوق، والطيارات جاية تجاه نقطة واحدة وهي الكعبة، والكل جاي بالطيارات من جميع خطوط الطول والعرض، وبالسفن من جميع خطوط الطول والعرض، وبالباصات من جميع خطوط الطول والعرض، والكل بيهتف هتاف واحد على لسان الملايين: لبيك اللهم لبيك. سايبين اوطانهم، سايبين بلادهم، سايبين الدنيا واللي فيها. يبقى دي اكتر المنظر ده لو اتصور من فوق والمنظر ده فعلا المنظر ده يزلزل القلب، لو حد قدر انه يتخيله كده يزلزل قلبه. ما طول السنة الناس مش مشغولة بالاقبال على الله بالمنظر ده، في الايام دي الناس سايبة كل حاجة وبتهرع بالتلبية الى الله، والناس التانية قاعدة جنب التلفزيونات والراديوات قاعدة تعيط وهي نفسها انها تروح مكانهم. يبقى دي اكتر ايام بيضحى فيها من اجل الله، اكتر ايام بيعبد الله فيها، اكتر ايام بيوحد الله فيها. عشان كده دي احب الايام الى الله، احب الايام. يوم عرفة ده اليوم اللي فطرة البشرية كلها هتفت في نفس واحد: ربنا الله. هل ألستم ربكم؟ قالوا بلى. شهدنا يوم عرفة، يوم النحر، ده أكتر يوم المؤمن بيجاهد فيه من أجل الله. ربنا ذكر يوم النحر في قول الله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وثم هنا للانتقال الرتبي، يعني المجاهدة اللي العبد بيبذلها في اليوم ده بتنقله في الرتبة عند الله. يوم النحر مذكور في قول الله: فصل لربك وانحر. يوم النحر مذكور في الأيام المعدودات وفي الأيام المعلومات، يعني اليوم ده مذكور كتير في القرآن أصلا، اللي هو أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الأيام دي أخوانا دي أكتر أيام ربنا بيحبها، أكتر أيام ربنا بيحب العمل الصالح فيها. عشان كده ثواب عشر ذي الحجة ثواب أسطوري. عارف يعني إيه ثواب أسطوري؟ يعني بالمعنى المجازي للأسطورة طبعا، مش بالمعنى، ثواب أسطوري. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيقولوا له: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ إيه اللي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لا تطيقون. حدش يقدر، لا تستطيعون. فقاموا سألين تاني: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. فقاموا سألين تالت: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفطر من الصيام والصلاة حتى يعود المجاهد إلى أهله. بيقول لهم: شوفوا بقى من ساعة ما المجاهد خرج لحد ما يرجع، اللي قعد ليل نهار ما بيبطلش صلاة لحظة ولا بيبطل صيام، قال لهم ده مثل المجاهد. يبقى إذا طول السنة احنا هنموت عشان نحصل المجاهد، طول السنة احنا نفسنا نحصل المجاهد، فعشر ذي الحجة المجاهد هو اللي نفسه يحصلك، المجاهد هو اللي نفسه يوصل لك. لما النبي عليه السلام قال لهم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الثواب بتاع العباده في هذه الايام ثواب الجهاد زائد الشهادة في سبيل الله زائد انفاق مالك كله في الدين زي ابو بكر الصديق ما عمل. يبقى تخيل بقى طول السنة نفسك توصل للمجاهد، وفي الايام دي المجاهد هو اللي نفسه يوصلك، المجاهد هو اللي نفسه يحصلك ثواب اسطوري. ادركوا اللحظة الفارقة، ادركوا هذه الايام الخطيرة التي لا ينتبه اليها الكثير من الناس، اللي في ناس كتير جدا مش فاهمة الايام دي قيمتها ايه، الايام دي خطورتها ايه. يا اخواني في الله، العشر الاواخر من رمضان عشان يبقى عندنا رؤية في الايام، لان كثير من الناس ممكن ما يفهمش قيمة عبادة لانه مش فاهم العبادة دي اصلا وراها ايه او مقصدها ايه. العشر الاواخر من رمضان والعشر الاوائل من ذي الحجة، العشر الاواخر من رمضان اعتكفنا فيها، اعتكفنا ليه؟ اعتكفنا على القرآن، فكانت دورة تربوية مكثفة في تدبر القرآن. طب العشر الاول من ذي الحجة لا، ده دي بيعكف فيها على ذكر الله، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يبقى دي ايه؟ دورة تربوية مكثفة في ذكر الله. طب ايه الفرق؟ الفرق انك في رمضان اتفرغت 10 ايام غير باقي الشهر طبعا على 6236 آية، اتفرغت 10 ايام ل600 صفحة من القرآن المجيد. امال في 10 ذي الحجة انت متفرغ 10 ايام عشان 5-6 كلمات ما يكتبوش في 3 سطور، لو كتبتهم في 3 سطور يخلص الكلام وما يكملش 3 سطور. عشان تدرك الفرق الخطير ما بين الاثنين، في رمضان في العشر الاواخر وراك 600 صفحة قاعد تقرا وتتدبر وتعيد وتقرر، في العشر من ذي الحجة انت بره ورد القرآن بتاعك طبعا والصيام والحاجات الثوابت الاساسية، انت وراك 5-6 كلمات تعرف 10 ايام تقعد مع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اعرف ايه ده؟ 10 ايام، 10 ايام وظيفتك انك تعيش. هو اللي هيفهم الكلمة دي هيفهم يعني 10 ذي الحجة. 10 ايام قلبك بيستحمى في نهر ذكر الله، فبيتعدل مقصد قلبك، فوجهة قلبك بتتغير. عشان كده اللي يفهم النقطة دي ويجاهد ال10 ايام دول في العكوف على ذكر الله، ال10 ايام دول هيبقوا منطلق جبار لحياته ولحظة فارقة في حياته بحق وحقيقي. واتممناها بعشر، واتممناها بعشر. مين يا اخوانا؟ يعني احنا الوقت زي ما موسى لو مقات لنا ميقات، احنا عدنا 30 يوم في رمضان وتعبنا 30 يوم في رمضان، الوقت انت في اخر الميقات بتاعك، المفروض ان انت تركز جدا جدا جدا في ال10 ايام دول، وانتوا عارفين ان الفتوحات بتيجي في نهاية الميقات، فانت في نهاية الميقات بتاعك مين اللي هيفضل يقظ للنهاية؟ تخيل كده واحدة ست بيت نزلت اشترت بطاطس واشترت خضار واشترت طماطم واشترت سلطة واشترت واشترت واشترت، وقامت طلعة طبخة حتة طبخة جبارة وحطتها على النار. لحظة ما الطبخة جت تستوي راسها وقعت منها نامت 10 دقايق زيادة، صحت لقت كل حاجة محروقة، كل المجهود بتاعها ده لأن هي ما فضلتش يقظة للنهاية، المجهود بتاعها للأسف الشديد اتحرق وراح. ما تبقاش كده، يعني انت لازم تفضل يقظ للنهاية. وأتممناها بعشر، خد بالك من كلمة أتممناها، ان ده التمام بتاعك، لازم تدي التمام بتاعك. مين اللي هيفضل يقظ للنهاية؟ مين اللي هيفضل منشغل بمراد الله للنهاية؟ قلبه مش هيحود، لان عشر ذي الحجة زي ما قلنا مقصدها، عارفين ترصيص الزوايا بتاعت العربية عشان تفضل ماشية مستقيمة؟ ترصيص زوايا القلب عشان يحقق قول الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات. اللي يفهم 10 ذي الحجة يفهم ان مقصدها انك تخرج في الاخر من كلمة سبحان الله دي يا اخوانا، كلمة بتنقلك في لحظة 7 سماوات، ده براق، كل كلمة من هذه الكلمات في الذكر براق بينقلك 7 سنوات، قلبك بيفصل عن الدنيا فورا. فهي 10 ايام المفروض تجاهد فيها في الذكر، تعكف فيها على الذكر، ترتب وقتك فيها على الذكر. يبقى مين اللي هيفضل منشغل بمراد الله للنهاية؟ المرأة اللي راحت للحجاج، الحجاج خد جوزها وابنها واخوها سجنهم، فراحت تتوسل ليه ان هو يطلعهم، فقال لها انا اطلع لك واحد بس من الثلاثه، وقدامك 24 ساعه، قدامك يوم بس تختاري واحد من الثلاثه. راحت له اليوم الثالث الثاني، قالت له انا اخترت. اخترت ايه؟ اخترت اخويا. اخوك المفروض ابنك، ده ضناكي وجوزك، ده سندك في الدنيا، ازاي تختار اخوك؟ قالت له لو كان ابي وامي احياء لتمنى ان اختار اخي، واني بررتهم احياء واريد ان ابرهم امواتا. فالحجاج اتاثر بكلامها، فقام خرج لها الثلاثه. الموقف ده يا جماعه ما يتحكاش في بر الوالدين، الموقف ده يتحكى في انها اثرت مراد الله على مراد نفسها، فربنا ادها فوق ما تريد وفوق ما تتمنى، فوق ما تتخيل. مين اللي هيفضل منشغل بمراد الله للنهايه؟ مين اللي هيفضل مكمل في الطريق للنهايه؟ في غزوه خيبر الراجل العبد اليهودي اللي اسلم وقاتل ومات، والرسول بشره بالجنة وهو لم يسجد لله سجدة، والصحابي اللي جه سرق الشملة من الغنائم، ولما قتل في الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبره لا يشتعل عليه نار. قال له يعني ده واحد بعيد وجي في الآخر عمل صح، وده واحد ماشي صح وجي في الآخر غلط. شوفوا النهاية بقى شكلها ايه. يعني القضية مش انت ماشي ازاي، القضية مين اللي هيستمر، مين اللي هيكمل، مين اللي هيواصل. والصلاة الفجر سورة الرحمن فيهما عينان ايه تجريان، ده دي بتاعت السابقين ولا اصحاب اليمين؟ ها السابقين، انما اصحاب اليمين فيهما عينان ايه نضاختان. الفرق ايه؟ ان اصحاب اليمين كانوا برضو العمل بتاعهم نضاخ، عارف اللي هو ايه، شوية يشتغل وشوية يقف، انما السابقين فيهما عينان تجريان لانهم كانوا مستمرين، كان الاعمال بتاعتهم تجري لا تنقطع، كانوا مستمرين طول حياتهم ما بيتوقفوش. فربنا اعطاهم نعيم مستمر، اعطاهم نعيم يجري لا يتوقف. فالفرق هو ليه ما بين السابقين واصحاب اليمين؟ الفرق هو الاستمرار، ان السابقين هم اللي فضلوا مكملين ما كانوش بيقفوا، اصحاب اليمين هم اللي كانوا شوية وشوية، شوية يتشغل بالدنيا وشوية يتشغل بالدين. يبقى القضية مين اللي هيفضل مكمل للنهاية؟ واتممناها بعشر، يعني ادركوا اللحظة الفارقة يا اخواني. عشر ذي الحجة محتاجة تركيز، عشر ذي الحجة محتاجة حد يفهم قيمة الموسم ده، مقصد الموسم ده، خطورة الموسم ده. عشان كده الصالحين اللي فهموا خطورة الموسم ده كانوا أسطورة في ذكر الله في هذا الموسم. سعيد بن جبير رضي الله عنه كان إذا أتت عشر ذي الحجة يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، قاعد ليلنا هو مش حاجة لا يطيقها بشر. سعيد بن جبير انتوا عارفينه، تلميذ ابن عباس اللي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، كان ليل نهار وكان يقول لا تطفئوا سروجكم في ليالي العشر، يعني افضل طول الليل صلي، يعني كان يجاهد في عبادة الله ليلا ونهارا فيها مجاهد. كان في المسجد مرة فلا واحد بيكبر بصوت واطي، فقال هل رفع صوته بالتكبير؟ مجاهد برضو تلميذ ابن عباس، زميل سعيد بن جبير في مدرسة ابن عباس، فقال هل رفع صوته بالتكبير؟ لقد أدركتهم، يعني كان في ناس زمان بقى من بقية الصحابة، لقد أدركتهم وإن كان أحدهم لا يهتف بالتكبير في المسجد فيرتج لها أهل المسجد، المسجد كله باللي فيه ارتج من التكبير بتاعه، فيخرج صوته خارج المسجد إلى أهل الوادي فيصل إلى الأبطح فيرتج لها أهل الأبطح، وكل ذلك من رجل واحد. بيقول البلد كلها كانت بتتزلزل من تكبيرة من واحد بس، هو بيقول وكل ذلك من رجل واحد. الواحد بيعز واحد قلب البلد كلها بالذكر اللي طالع من قلبه ومن لسانه، ولكن كان راجل، ايدي الاسطورة بقى، ولكن كان راجل. ابو هريرة وابن عمر كان يخرجان في عشر ذي الحجة الى الاسواق، يعني تنزل سوق الجملة وتنزل السكة الجديدة وتنزل سوق الخواجات وتنزل، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والناس الاسواق ترتج بالتكبير. يبقى علو الهمة، النبي عليه الصلاة والسلام في عشر ذي الحجة وهو بيحج رفع ايديه يوم عرفة بالدعاء بعد الظهر، فضل رفع ايديه لحد المغرب، يعني خمس ست ساعات رفع ايديه، ما بين الجمرات كان بيرفع ايديه قدر سورة البقرة، يعني النبي عصام كان تخيل كمية المجاهدة في الذكر والدعاء في هذه الأيام. سيدنا موسى في العشر أيام دول لم يأكل ولم يشرب 240 ساعة قاعد بيذكر الله سبحانه وتعالى. في الآخر ربنا اداله التوراة. يعني تخيل كده، مفروض يبقى عندك علو همة في ذكر الله في هذه الأيام. زي ما احنا بنتكلم في قضية الأسطورة يا جماعة، أسطورة الذكر. النهاردة قاعد أفكر كده في أساطير أو أساطين الذكر في القرآن الكريم. لقيت سيدنا سليمان وربنا بيقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي، العشي من الظهر للمغرب لغة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني فضل العرض الملكي لهذه الخيول من الظهر للمغرب عرض جبار. فقال إني أحببت ذكر حب، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن إيه؟ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. يعني ساعات قليلة في يوم من الأيام العادية راحت عنه في الذكر فذبح هذه الخيول أو مسحها وختمها ونظرها للجهاد في سبيل الله وخرجت من ملكيته للنذر في سبيل الله. ليه؟ عشان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن ذكر ربي. يبقى إذن هي دي القضية، قضية إن دول عشر أيام مطلوب منك خمس ست كلمات بس تعيش معهم، ولكن الخمس ست كلمات دول لما داود هتف بيهم على رؤوس الجبال هتفت معه الجبال والطير. يا جبال ولقد أتينا داود منا، من أساطير الذكر في القرآن، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. أوبت الإبر إذا صارت من الفجر إلى المغرب، يعني سيدنا داود كان بيقعد من الفجر على رأس الجبل للمغرب لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تخيل يعني الفجر الوقت مثلا ساعة كام؟ 4، والمغرب الوقت مثلا كام؟ قول مثلا 6-7 مثلا. يعني يا اخوانا يعني 15 ساعة بيذكر ربنا، يعني جلسة الذكر بتاعته حوالي 15 ساعة قاعد لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يروح ينام شوية عشان يصحى يقوم الليل. كانت النتيجة ايه؟ هتفت معه الجبال والطير. عايزين تبقى دي الهمم بتاعتنا في عشر ذي الحجة في ذكر الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله ادركوا اللحظة الفارقة، ادركوا هذه الايام الخطيرة اللي هيقدر العشر ايام دول اللي هيبدأوا من اول مغرب الخميس الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هيقدر العشر ايام دول يجاهد في الذكر ويتسلح بالمجاهدة في الذكر ويوصل الليل بالنهار في الذكر زائد اوراد القرآن والاوراد الاساسية بتاعته. الانسان ده لا تتخيل ربنا يعمله ايه. مفيش مقام الوقت ان احنا نتكلم عن ثواب الذكر وبعد كده نقول اذا كان ده عموم الثواب امال في العشرة دي ثوابه ايه. المقام الان انك انت بس تقعد مع نفسك كده وتتخيل لو انت نجحت عشر ايام ان يعكف قلبك ولسانك على ذكر الله، متخيل انت ربنا هيعمل لك في حياتك ايه، متخيل انت ربنا هيغير لك في حياتك ايه، متخيل هذه الايام هتبقى مفرق وتحويلة في حياتك بصورة شكلها ايه. المواسم عاملة زي عواميد النور اللي بتجدد الشحنة في السلوك. انت المفروض تفهم ان المواسم دي شحنة السنة. عشر ذي الحجة دي عند معظم الناس اخر شحنة قبل رمضان. رمضان اللي لسه عليه 8-9 شهور ده دي اخر شحنة قبله. يعني 10 ايام هيشحنوك 10 شهور لقدام. يعني المفروض اليوم بشحنة شهر لقدام. ده للي مش هيروح عمره في النص، للي مش هيقعد له اعتكاف كده في النص ولا حاجة، للي مش هيقف مع نفسه وقفة قوية في النص. العشر ايام دول بشحنة 10 شهور. يبقى المفروض انت العشر ايام دول تتشحن فيهم ازاي؟ العشر ايام دول هم زقة الورد الثابت اليوم بتاعك لمدة 10 شهور. يبقى المفروض انت تبقى مجتهد في هذه الايام قد ايه اخوانا. يعني بعض الملحدين يقول لك انه الحد ليه، يقول لك الحياة قاسية، الدنيا فيها قسوة، إيه هو مش قادر يتخيل ان الدنيا صعبة، الدنيا معنتة، الدنيا مليانة بلاء، مليانة قرف، مليانة خنقة، مليانة فقر، مليانة. هو مش فاهم، هما مش فاهمين اللي بيحصل في الدنيا ايه. لما الانسان بيقرع ربنا وبيفجر قوي وبيبدل شرع ربنا وبيتمرد على الله والفجور بينتشر في الشوارع وكل الجرائم اللي احنا شايفينها ليل نهار، ربنا بيسحب من الناس اربع حاجات. ربنا بيسحب من حياة الناس اربع نعم. اول نعمة بتتسحب نعمة السكينة، السكينة انك تبقى من جوه. انت ممكن تبقى من بره الدنيا ولا وانت من جوه ساكن. السكينة فالناس بتبقى حياتك كلها قلق وتوتر وفزع وهلع وامراض نفسية. النعمة التانية اللي بتتسحب البركة. فبيبقى الناس طفحة الدم وفي الاخر رزق من غير بركة وعمر من غير بركة والسنة تعدي كأنها شهر واليوم يعدي كأنه ساعة. حاجة التالتة اللي بتتسحب التيسير. يريد الله بكم اليسر بس الانسان بيعصرها على نفسه فيبقى الجواز صعب. حتى التوبة بتبقى صعبة. حتى التوبة من العادة السرية الشاب عايز يتوب منها بتبقى صعبة. ليه؟ لانه لازم يصبر. لازم الانسان عشان يرجع يعمل بالاربع نعم دول لازم يتعب شوية الاول في طاعة ربنا. النعمة الرابعة التوفيق. يبقى الانسان يخطط ويدفح الدم ويجتهد وفي النهاية يلاقي نفسه ما وصلش اللي هو عايزه ويلاقي نفسه التعب اللي تعبه عشان يهرب من حاجة وصلوا للحاجة اللي بيها ربنا. عايزين الصالح مع ربنا يا جماعة. عايزين في الايام دي نرجع تاني الحياة تبقى جميلة. الحياة تبقى مليانة بركة وتيسير وتوفيق وسكينة. عايزين نرجع تاني التشكيل النهائي بإذن الله سبحانه وتعالى. التشكيل النهائي ان انت اليوم بتاعك سبع فترات. الفترة الاولى ايه؟ يومك لو قسمته كده وشلت النوم والحاجات اللي زي دي يومك سبع فترات. ايه هم بقى؟ الفترة الاولى قول هنبدأ من بعد الفجر يبقى جلسة الضحى. دي اول فترة. الفترة التانية لو انت نمت بعد الضحى شوية يبقى من 10 الصبح للظهر. الفترة يعني شوية اللي قبل الظهر يعني. الفترة التالتة من الظهر للعصر. الفترة الرابعة من العصر للمغرب. الفترة الخامسة من المغرب للعشاء. وديت للي بيصوم غالبا هتروح في الفطار. الفترة السادسة الساعتين اللي بعد العشاء. لو قلنا انك هتنام 10:30 11 يبقى الساعتين اللي بعد العشاء. الفترة السابعة الساعة اللي قبل الفجر. لو انت نمت بقى وصحيت ساعة قبل الفجر. دول سبع فترات قسمهم. شوف انت دنيتك هتاخد ايه منهم. وشوف انت وقسم الذكر. اعمل خطة. قول انا مثلا الساعتين اللي قبل الظهر دول بتوع التسبيح كل يوم. تسبيح وتدبر في الخلق. من الظهر للعصر ده مثلا التكبير بتاع كل يوم. او الحمد. الحمد وتقعد تكتب ورقة النعم. من العصر للمغرب مثلا ده ورد القرآن. او جلسة الضحى ده ورد القرآن. طيب او جلسة الضحى ده ورد التهليل بتاع كل يوم. رتب حياتك. طيب بعد العشاء ده الصلاة. طب قبل الفجر ده الاستغفار. رتب وقتك. حط خطة. ادركوا اللحظة الفارقة. الموضوع اخطر من انك تسيبها كده تروح وتضيع منها. حط خطة وخليك واقعي ومرن. اللي يروح منك يروح خلاص. هو القضية مش انك هتجيب 100% ولكن القضية انك انت ماشي مرتب ماشي عارف انت بتعمل ايه. ان شاء الله باذن الله هنا في مصعب يعني بنرتب الوقت ان جلسة الضحى يوميا تبقى عبارة عن تحفيظ صورة ومقرأة. كل يوم ناخد صفحة كده تبقى مقرأة وتعليم تجويد وحفظ ليها زائد شرح لهذه الصفحة. يبقى ايه؟ يبقى تخرج من جلسة الضحى مخلص صفحة. واخر يوم اللي هو يوم عرفة يبقى امتحان الحفظ بتاع الصورة دي بالجوائز بتاعتها. يعني بنرتب ان جلسة الضحى تبقى المنظر ده ان شاء الله باذن الله. وان يوم الخميس الجاي تبقى ليلة ايمانية اللي هي اول ليلة بقى من ليلة العشر. ويوم الجمعة يبقى يوم ايماني اللي هو اول يوم من ايام العشر. يعني يبقى ليلة ايمانية ويوم ايماني يستقبل بيهم يعني الكفاح في ذكر الله في هذه الايام. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يصل لنا اخواني وان ربنا يسددنا وان ربنا يفهمنا الايام دي ويفهمنا قيمتها ويفهمنا خطورتها ويثبتنا على ذكر الله ليلا ونهارا. هات خاتم ورق كده كان احد اخواننا بيعملها زمان. يجيب يعمل خاتم من ورق بس خاتم يكون عريض شوية يعني اعرض من عقلة الصابع عشان لما يلبسه ما يعرفش يتني صبعه ويقوم لازقه بسلوتيب كده عشان يمتنه. فطول ما هو ماشي لابس الخاتم ده ومحدش فاهم هو لابسه ليه اول ما يجي يتني صبعه يقوم صبعه يوجعه من الحافة بتاعت الخاتم الورق دي يوم ايه يفتكر ذكر الله. يقعد يكمل ذكر شوية شوية ينسى يجي يحرك صبعه يفتكر ذكر الله. اعمل اي حاجة تفكرك بذكر الله في هذه الايام. اعمل اي علامة تذكرك بذكر الله في هذه الايام. اعكف على ذكر الله فيها فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. اخواننا يعني عاملين لكم ورق. الورق ده مش عشان حضرتك. الورق ده عشان احنا نشتغل في الدعوة. يعني ورقة صفحة جديدة مع الله. هتعمل ايه في 10 ذي الحجة؟ ورقة صغيرة بسيطة كده. كل ورقة عبارة عن مشروع من المشاريع. دي ورقة الصيام. في ورقة تانية مثلا. دي برضو الصيام. دي برضو الصيام. في ورقة تانية. كل واحدة فيها 10 عن ماما. في ورقة الذكر التكبير والتهليل والتحميد مثلا على سبيل المثال. في ده بقى في ورقة تانية الاجتهاد في أبواب العمل الصالح يعني، وهكذا يا إخواني في الله. المفروض إن اللي هياخد دول كم ورقة؟ 10 من كل نوع، دول 30 ورقة 10 من كل نوع. إحنا عايزين نجتهد إن إحنا ننشر هذا الموسم، إن إحنا نوقظ الناس في هذا الموسم. اللي هياخد الورق ده هيلزق كل ورقة على باب مسجد، واخدين بالكم معايا؟ هيلزق، وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين. هيلزق كل ورقة على باب مسجد، كل واحد ياخد على قده. واحد يقول لك أنا هلزق على باب 10 مساجد، يبقى أنت ذكرت مثلا قول المسجد ب 100 واحد مثلا بيصلوا فيه على مدى الخمس فروض، يبقى أنت ذكرت كده 1000. واحد يقول لك أنا هاخد 20 ورقة، يبقى كل واحد ياخد من الورق على قدره بإذن الله، على قدر ما سيلصق على أبواب المساجد بإذن الله سبحانه وتعالى. الورق الصغير ده يتوزع على الناس بقى مباشرة. الورق الصغير ده بعد صلاة الجمعة، يبقى اللي هياخد الورق الصغير ده هيعمل بيه ايه؟ هيصلي الجمعة في مكان، ويقوم مثلا الخمسين ورقة اللي هياخدهم او المئة ورقة اللي هياخدهم يوزعهم على حد بعد صلاة الجمعة، ويصدق الله في النية، لان ممكن الورقة تقع في ايد حد الكلمة فيها تهز قلبه وتخليه يفتكر انه اجتهد في هذه الايام. يبقى احنا بنشتغل دعاء الى الله يعني، بالذات كمان اللي مش قادر يتكلم واللي بيكسف يتكلم يلاقي فرصة لهذا. طب كان في حاجة تانية، كان في شوكولاتة، وكان في فراخ بانيه طب ما نجيب حاجة كده بتتحرق، الطبخة بتتحرق يا جماعة، وانا فعلا شامم صورة حرق كده. طيب الوقتي في كتاب مشاريع العشر الشيخ محمد حسين يعقوب، خلاص. طبعا اللي هياخد الكتاب ده هي مطلب واحد، مفيش له تاني. اللي هياخد الكتاب هيقرأه بتركيز لان اللي بيتكلم عن مشاريع العشر، وهيدي كلمة واحدة بس منه. ها مين ياخد مشاريع العشر؟ مين ياخد مشاريع الحشر؟ خطاب، وهيدي كلمة منه. شاب الأصفر حضرتك برضو؟ طيب شيخ إبراهيم طبعا، دكتور محمد، دكتور أحمد، شيخ باشمهندس خلف، عندك تاني من مشاريع العشر؟ اللي يقدر يا جماعة يجيب من مشاريع العشر ده ويوزع بالتمن يبقى جزاه الله خيرا يعني، لأن مليان معلومات قيمة جدا عن عشر ذي الحجة. احنا كنا متفقين على غير كده. الشيخ محمد سمير فين؟ طب هو قربان مني ليه؟ فين اللي اتفقنا عليه؟ احنا كنا متفقين يا جماعه ان احنا طيب امال انتوا ساكتين ليه بس يا جماعه؟ لا اله الا الله. طيب مين ياخد المصحف ده ويختم ختمه بقى لحد نهايه العشر بقى يعني، مفيش اقل من كده. ايه ما فيش ختمه قبل العشر دلوقتي، احنا هنقول ختمه يعني يختم ختمه في العشر. ختمه في العشر، مين ياخد المصحف ده ويختم ختمه في العشر؟ الشيخ اتفضل. مين ياخد المصحف ده ويختم ختمه في العشر؟ خد يا بطل. مين ياخد المصحف ده ويختم ختمه في العشر؟ صحيح حبيبنا اللي في اخر المسجد خالص، في اخر المسجد تمام، لسه في مصحف اهو. مين ياخد المصحف ده؟ انتوا عايزين اقل من ختمه في العشاء يا جماعه. شيخ رزق خد ويختم ختمه في العشاء. طيب الوقت في كان شوكولاته كندر، شوكولاته كندر دي المفروض فين بقى اطفالنا؟ مين ياخد البيضه الشوكولاته دي وتصلي على الرسول 10 مرات النهارده؟ 10 مرات طبعا. طب 5 مرات، طب مره. طب مين تاخدها وتاكلها؟ انا انت تاخدها وتاكليها؟ خدي كليها يلا. طب مين ياخد دي وحد يا جماعه يسعفني، يساعدني باي حاجه، ده صلاه على الرساله مره مش جايه. مين تاخد ده وتقرا قل هو الله احد 3 مرات؟ خدي يلا. مين ياخد الشوكولاتايه دي ويقرا قل هو الله احد 3 مرات؟ خد. ها هتقرا قل هو الله احد كم مره؟ 3 مرات. ها قل هو الله احد كم مره؟ 3 مرات. ها كم مره؟ ايه اللي 3 مرات؟ قل هو الله احد. انت مش عايز ايه؟ مش عايز بناتي؟ طب خدي ولادي. خد شاطر. ابن دكتور احمد سعد ناصح. والله اول مره اكتشف ان في بناتي ولادي حبيبنا. طب خد اديله. اي حد جنبه طفل يا جماعه، جنبه راجل كبير كده يدينا. طب حد يجيب العيش بسرعه بقى الوقت يا جماعه. خد يا حبيبنا، خد خد. انتوا الاثنين بقى في الاخر مش اطفال كبار، بس خد خد بقى الطفلين اللي معاك. خد اديهم الورق ده. لا هنوزعه دلوقتي، هنوزع فين؟ اتنين. خد اتنين اهو، اتنين اهو. في حد لسه يا جماعه؟ اخر كندرايه، اخر كندرايه. انا ممكن لسه في حد؟ انا لله وانا اليه راجعون. خد يلا الوقت يا جماعه. يعني طب حد كده ياخد السندوتش ده ويصوم لحد يوم عرفه، عيب بقى يعني. طب ويصوم الاسبوع ده، ما هو كده كده يصوم 9 ذي الحجه يعني. احنا ايه خساره يا جماعه، يعمل ايه؟ يصوم اثنين وخميس؟ ابعت اثنين. طب شيخ محمد اثنين وخميس ممكن؟ خلاص شيخ محمد اسكندر يا جماعه اثنين وخميس. خلاص يا جماعه لازم نرضى بقليلنا عشان شيخ محمد اسكندر. مين ياخد السندوتش ده ويصوم اثنين وخميس الاسبوع ده؟ اثنين وخميس. خدها يا شيخ. مين ياخد السندوتش ده؟ ده كاتشب ومايونيز وفراخ يعني، مش عارف يعني، يعني الصيام بالكاتشب والمايونيز. مين ياخد السندوتش ده ويصوم اثنين وخميس؟ خد الشيخ اثنين وخميس. خدها يا شيخ محمد اثنين وخميس. يلا بصوا بقى، انا ادي واحد، ادي اثنين. مين ياخد السندوتش ده ويصوم تسعة اثنين ثلاثة اربعة خميس يعني من الاثنين الخميس بس. ايه يعني يصوم اربع ايام بس الاسبوع ده سندوتش؟ انت برضو مصمم اثنين وخميس وجمعة. مين ياخد؟ طب صومهم خلاص يعني. طب انتوا الموضوع صح. طب شيخ ابراهيم صوم اثنين وخميس؟ ايه التسعة؟ خلاص التسعة ايام. خلاص بصوا الشيخ ابراهيم فتح باب خير والله كبير يا جماعة. خلاص يلا التسعة ايام. ها اخر كلام بقى، مفيش اقل من كده. كل شيء التسعة ايام. يلا كل واحد يسلك البتاع التسعة ايام. يلا يا بلاش يا جماعة والله. ايه خد خد يلا التسعة ايام. خد ما انتوا كده كده هتصوموهم يا اخوانا. هو في حد هنا مش ناوي يصوموهم؟ يلا التسعة ايام. يعني سبحان الله والله حطيت اتنين في سندوتش وطلعوا برضو بالعدد، ولا هو في حد جاب؟ ها تسعة ايام ماشي. اخر سندوتش بقى لازم يبقى له تمن مميز. التسعة ايام. انا دي نيتي والله، بس استاذ ياسر مش ممكن، مش ممكن بعد المجهود. طب بص يا استاذ ياسر، يعني ايه خمس ايام من التسعه؟ خد بص استاذ ياسر حبيبنا، وما ينفعش ان احنا ربنا يبارك فيكم. الورق بتاع 10 ذي الحجه اللي هيتوزع بعد خطبة الجمعة، اللي انتوا هتوزعوه ان شاء الله، واللي انتوا هتلزعوا لابواب الجوامع الوقت بإذن الله. مين اللي هيقوم بقى يوزعه؟ مين من الرجالة؟ ها خلاص شباب الوقت بإذن الله، وانتوا بتفطروا كده هيوزعوا عليكم. اللي هياخد حاجة من الورق الصغير ملزم انه يوزعها في صلاة الجمعة، واللي هياخد اي كمية من الورق الكبير ملزم انه يعمل ايه؟ يلزقها على ابواب الجامع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.